السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل لنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض الأحصبي رحمه الله. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقاضي عليه. قال المصنف: فصل. والضرب الثاني وما يتفق التمدح بكثرته، وذكر منه الجماع. إلى أن ذكر وروي نحوه عن أبي رافع وعن طاووس قال: أعطي عليه السلام قوة 40 رجلا في الجماع. طبعا طاووس هو من التابعين في هذا الحديث المرسل عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأصل ذلك ما في الصحيح في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وكنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا، أنه أعطي قوة 30 رجلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية الإسماعيلي أنه أعطي قوة 40 رجلا. وهذه الإسماعيلي هذا استخراج على صحيح البخاري، لكن ذكر العلماء أن هذه الرواية، يعني رواية الإسماعيلي بهذه الطريقة، شاذة. وقد روي كما عند المصنف هنا رحمه الله رحمة الله وسعه مرسلا عن طاووس وهو من التابعين: أعطي عليه الصلاة والسلام قوة 40 رجلا في الجماع. وفي بعض الروايات أنه أوتي قوة 40 رجلا في الجماع من رجال أهل الجنة. ورجال أهل الجنة ورد أن عندهم قدرة على الجماع قوة 70، وفي بعض الروايات قوة 100، وهي روايات صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي قوة 40 رجلا من أهل الجنة، فتكون قوته قوة 40 اضربها في 100 رجل، يعني يساوي قوة 4000 رجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ومثله عن صفوان بن سليم، وهو أيضا تابعي، وهو تابعي ثقة عابد مفتن رضي الله عنه ورحمه، أيضا يعد بهذه الطريقة مرسلا. وقالت سلمى مولاته، يعني مولاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي زوج أبي رافع رضي الله عنه ورحمه، ذكر أهل السير أنها داية فاطمة وقابلة إبراهيم. قابلة إبراهيم يعني التي ولدت ماريا القبطية، عالجت وباشرت ولادتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إبراهيم رضي الله عنه، يعني قابلته. وهي داية فاطمة، قيل الداية هي المولدة، وقيل الداية هي الحاضنة، وقيل الداية هي المرضعة. وقالت سلمى مولاته رضي الله عنها: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة على نسائه التسع. وهذا ورد عن أنس الصحيح وغيره. وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى، وقال: هذا أطيب وأطهر. هذا أطيب يعني ألذ وأنشط العود وللجسد، وأطهر أي أنظف للبدن. وهذا رواه ابن سعد في طبقاته، والحديث هذا يعني وارد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصحيح من غير طريق سلمى رضي الله عنها وأرضاه، بل روي عن طريق أنس، والجمع بين الروايات. فروي عنه عليه الصلاة والسلام، أو ورد عنه عليه الصلاة والسلام، أنه دار على النساء 9 بغسل واحد. وورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا في الصحيح أنه دار على نسائه في ساعة من الليل أو ساعة من النهار. وورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا أنه كان يغتسل عند كل واحدة، ويقول: هذا أزكى وأطيب وأطهر، كما في سنن أبي داود وابن ماجه من حديث أبي رافع وهو زوج سلمة رضي الله عنهما. وقد جمع الإمام النووي رضي الله عنه رحمه بين هذه الروايات، فقال: تارة كان يغتسل للتسعة بغسل واحد، وتارة كان يغتسل بعد كل واحدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا والأكمل بلا أدى شك أنه يتصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أنشط للعود، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في سنن أبي داود هذا أزكى وأطيب وأطهر. لكن فعله صلوات ربي وسلامه عليه يدل على الجواز، والله أعلى وأعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة، أو قال 99، وهو بالفعل فعل ذلك. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن يردن غلاما يجاهد في سبيل الله. فهذه هي غاية الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين من الجماع والنكاح وغير ذلك، فضلا أنه قمع الشهوة، لأنه كان يفعل ذلك ابتغاء ما عند الله والدار الآخرة. صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين هم خير الناس قدوة وأسوة. فلم يقل إن شاء الله، فقال له الملك وكان جليسه، فالملك هو خير رفيق وخير معين وخير ناصح. فقال له الملك قل إن شاء الله. قال فنسي، لم يقل إن شاء الله ونسي ذلك. قال فما وردت إلا شقا ميتا، يعني ما وردت من هذه المئة إلا امرأة وردت شقا ميتا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على هذه الحديثة، قال لو قال إن شاء الله كان دركا بحاجته. قال لم يحنف وكان دركا، يعني لأدرك حاجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني أعني سليمان عليه السلام. لكن الشاهد في هذا أن الله تبارك وتعالى أعطاه قوة الطواف على مائة امرأة في ليلة واحدة. وثم قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنه ورحمه: كان في ظهر سليمان ما 100 رجل، أو قال 99، وكانت له 300 امرأة و300 سرية. وهذا رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس موقوفا رضي الله عنهما. وفي هذا مسألة، المسألة الأولى أن هذا من كتب الإسرائيليات، هذا لعله مما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما من الإسرائيليات، والذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم عليه أجمعين ما في الصحيحين أن سليمان عليه السلام طاف على مائة امرأة. المسألة الثانية أن بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يطعنون في مثل هذه الأحاديث، يقولون من يقوى على ذلك، من عنده القدرة على ذلك، من له طاقة على ذلك. نقول وبالله التوفيق: هذا من أقدار الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، وهذا من جملة المعجزات وخوارق العادات التي أعطاها الله تبارك وتعالى للأنبياء ورسله. فلا ينبغي بحال من الأحوال أن يتكلم عن الأنبياء والمسلمين مثل هذه الطريقة. ثم قال: حكى النقاش وغيره رحمه الله قال 700 امرأة و300 سرية، لأنه في بعض الروايات أنها 900 امرأة. ثم قال المصنف: وقد كان لداود عليه السلام على زهده وأكله من عمل يده 99 امرأة، وتمت بزواج أوريا 100. هذا الذي ذكر، والله تعالى أعلم من عدد نسوة سليمان أو من عدد نسوة داود عليه السلام، كل ذلك مترقى من كتب أهل الكتاب. لكن الذي في الصحيح كما قلنا أنه قال طوفان الليل على مائة امرأة، الله أعلم هل كلهن زوجات أو فيهن سراري، الله أعلى وأعلم بالصواب. لكن الذي ذكره المصنف هنا وتمت بزوج أوريا 100، فهذا جناية وطعن في نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو داود عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتم التسليم. لذلك يلمح إلى ما ورد في الإسرائيليات، وهم مشهورون بالطعن في أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، بل هي عادتهم الطعن في أنبياء الله ورسله، لأن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم. وحاشاه، رأى امرأة قائد من قواده اسمه أوريا فأعجبته، فأراد أن يتخلص من أوريا ليتزوج من زوجته، ليتزوج من زوجة أوريا، من زوجة قائده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأوردت رواية أنه أرسله في جيش فيذهب بالجيش فيعود أوريا منتصرا مظفرا فيرسله مرة أخرى، إلى غير ذلك، إلى أن يتم التخلص منه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويتزوج من امرأته. وكل هذا منزه عنه أحد الناس، يعني الشرفاء من البشر أصحاب الخلق الكريمة، أصحاب الأخلاق الطيبة الحميدة ينزهون عن مثل ذلك. أنت لو قلت لي فلان فعل ذلك، أقول لك يا أخي اتق الله، فلان يفعل ذلك، يعني ينزه عنه أحد الناس، فكيف بأنبياء الله ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين؟ هذا في حقيقة الأمر ليس طعما في داود، بل هو طعما في الذي أرسل داود. الله تبارك وتعالى يرسل داود أو يرسل نبي أو يرسل رسول بهذه الأخلاقيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن هذا الذي انتشر في كتب التفسير عياذا بالله من قبلها من غير تحقيق ولا تنقيح، نسأل الله العفو والسلامة، كل ذلك من فرط الجهل بالروايات، هذه أولى. فنسأل الله العفو والسلامة. وما ينبغي لمسلم كائنا من كان أن يصدق مثل هذه الروايات لمجرد ورودها في كتب التفسير ونحو ذلك. وقد ذكر أهل العلم رضي الله عنهم جميعا من المحققين أن كل هذه الروايات لم تصح بحال من الأحوال، بل هي مما تلقت من أهل الكتاب وهم معتادون في الطعن في أنبياء الله. وانظر كيف طعنوا في لوط واتهموه بشرب الخمر، نسأل الله العفو والسلامة، وأنه زنى ببناته. سبحان رب العظيم، يعني يتهمون لوط مثل هذه الاتهامات وهم قوم بهت. وصدق رب العالمين في كتابه قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قد استحق الغضب بشكل تام، نسأل الله العفو والسلامة. لكن المصنف هنا رحمه الله ورحمة الله وسعه جرى على ما جرى عليه بعض المفسرين من ذكر مثل هذه القصص، فقال وقد نبه على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. طبعا هذه ليس لها علاقة بحال من الأحوال بما ورد عن أولئك، فهم ربطوها أن الله تبارك وتعالى بعدما فعل داود عليه السلام مثل هذا أرسل له رب العالمين سبحانه وجل فعلا ملكين يتخاصمان، لأن داود يعني هم ذكروا في الروايات أن داود عليه السلام كان له 99 امرأة وكان لأوريا زوجة واحدة، فلما رأى داود عليه السلام زوجة أوريا أعجب بها، وفي بعض الروايات فتن بها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فما كان منه إلا أنه دبر للتخلص من أوريا، ثم بعد ذلك تزوج من أوريا وضمها إلى نسائه 99. وقيل أن هذه الزوجة التي أنجى منها سليمان عليه السلام، هكذا ذكروا في تفاسيرهم. نقرأ عن أهل الكتاب، قال فأرسل الله تعالى ملكين يتخاصمان، الأول يقول إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أدفنيها وعزني في الخطاب، فقالوا هذه كناية، يعني نبه عن النساء أو عبر عن النساء بالنعجة، عبر عن النساء بالنعاج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما حكم داود عليه السلام قال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ثم ذهب الخصمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه أي مما حدث مع أوريا فخر راكعا وأناب. كل ذلك باطل. فالآية ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تدل على أكثر من أن هناك خصمان تصوروا على داود عليه وعلى نبينا أفضل صلاة من تسليم المحراب، فالأول له 99 نعجة والآخر له نعجة واحدة، فقال صاحب النعجة الواحدة إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أدفلنيها، يعني ضمها إلى نعاجي وعزني في الخطاب، يعني كلمني بحجة غلبني بها. قال بعض أهل العلم رضي الله عنه جميعا لا نقول أن داود عليه السلام أو قرب عظم لم يسمع من الآخر فحكم بمجرد السماع من الأول، كهذا الذي قال الله تبارك وتعالى فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال بعضهم لا، بل كان الكلام أوضح من أن يسمع للثاني، أو نقول الثاني أقر بسكوته، أو يقال بل لم يحكم داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تسمي إلا بالسماع من الاثنين، وهذا من إحسان الظن به، وهو أولى من يحسن الظن به، فهو نبي ورسول من رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ويقول معنى قوله تبارك وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال بعضهم أنما فتناه يعني أنه ظن أن الخصمان كانوا سيقتلونه فاستغفر ربه من هذا الظن، وقال بعضهم بل ببساطة شديدة الله تبارك وتعالى لم يخبرنا سبحانه جل في علاه بهذا الذنب الذي استغفر من أجله داود فلا نبحث عنه. وقال بعضهم ظن داود أنما فتناه أي بهذا الملك أي بهذا الملك فاستغفر ربه وسأل ربه تبارك وتعالى أن يثبته على حكم الحق ثم وعظه سبحانه جل في علاه والله أعلى وأعلم بالصواب. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم الله أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير جزاكم.